علي وارفعوا حلائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يدي. احملوني حب الكبير إليه وانشروا الشوق بالورود عليه وارفعوا حلائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه. ثم هاتوا من الهدى سلسبيلا فرواء الألوف من كفيه واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. ثم هاتوا من الهدى سلسبيلا فرواء الألوف من كفيه واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. احملوني حب الكبير إليه وانشروا الشوق بالورود عليه وارفعوا حلائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه. محمد حبيبي حبيب الله محمد حبيبي حبيب الله محمد حبيبي حبيب الله محمد حبيبي حبيب الله. واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. إنني في غرام أحمد أحيا عل عيني تلتقي عينيه. واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. إنني في غرام أحمد أحيا عل عيني تلتقي عينيه. احملوني حب الكبير إليه وانشروا الشوق بالورود عليه وارفعوا حلائم واستمدوا الوصال بين يديه. احملوني حب الكبير إليه وانشروا الشوق بالورود عليه وارفعوا حلائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه.